أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شوائل. الله عليكم شيخنا الحبيب، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله تعالى: هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من عند الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونهوا عن من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقاتلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد، وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والآية بعدها: وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين ظهوركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري والله الحمد. ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا فليعتصموا بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله وابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يوصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف، وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، وقد رواه ابن مردوية من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج إياهم كذا قال والأظهر أنه موقوف والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم وروي نحوه عن مرة الهمدني والربيع ابن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي ونحو ذلك. وروي عن أنس أنه قال لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العاليات والربيع بن أنس وخطت نعم لسانه حتى يخزن حتى يخزن لسانه يحبس يعني. نعم أحسن الله عليك هذا. وروي عن أنس أنه قال لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقد ذهب لسعيد بن جبير وابو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واتقوا الله حق تقاته قال لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهادي ولا تأخذهم في الليل لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم. وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا شعبته قال سمعت سليمان عن مجاهد من الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على الأرض على أهل الأرض عيشتهم لأمرت على أهل الأرض عيشتهم فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحاكم على شرط الخفين ولم يقرها. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا عمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله عز وجل. وراه مسلم من طريق الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قال أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. وقال حافظ أبو بكر البزار وحدثنا محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس قال كان رجل من الأنصار مريضا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه في السوق وسلم عليه فقال له كيف أنت يا فلان قال بخير يا رسول الله أرجو الله أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو أمامناه مما يخاف. ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت غيره لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ثم حديثه. ثم قال الترمذي غريب وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهوك عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أفر إلى قائل. نعم

وصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير القرون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. وهو حديث مشهور، وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري نحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله، أكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من قبل. نعم، لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا ابن زهير عن عبد الله عن ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية، أنه سمع علي بن ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالربوة، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمدا، وجعلت التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وإسناده حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، حدثنا ليس عن معاوية عن ابن أبي حليس يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها، يقول: إن الله تعالى يقول: يا عيسى، إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي، كيف هذا لوم؟ لا حلم ولا علم. قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. وقد وردت حديث يناسب ذكرها هنا. قال الإمام أحمد: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المسعودي، وحدثنا بكير ابن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، وجوه كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70 ألفا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السامي، حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدته؟ فقال: استزدته، فأعطاني مع كل رجل 70 ألفا. قال عمر: فهل استزدته؟ قال: قد استزدته، فأعطاني هكذا. فراجع عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله، وبسط باعيه وحثى عبد الله، قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمصة، وعليها عبد الله بن قرط الأزدي، فلم يعده، فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائدا، فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم. فقال: اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان. نقرأ هذا الحديث مرة أخرى: مرض ثوبان بحمصة. حاضر. قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمصة، وعليها عبد الله بن قرط الأزدي،

وهكذا قال ها هنا وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، وما أي يفعلوا من خير فلن يكفروا. أنا عندي مكتوبة أعتقد أنها قراءة ثانية، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا أي لا يضيع عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عمله. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم ولا عذابه إذا أراده بهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، قاله مجاهد والحسن والسدي، فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. وقال تعالى برد وقال عطاء برد وجليد، وعن ابن عباس أيضا ومجاهد فيها صر أي نار. وهو يرجع للأول، فإن البرد الشديد سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار، وهو أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، أي أحرقته، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. حسبك يا شيخ محمد، نسمع كده الدكتور عبد الله في العشر دقائق الباقية. ماشي. خذ الشيخ عبد الله. جزاك الله خير يا شيخ. ربنا يحفظك. اللهم آمين يا رب وجزاك وبارك لك. خذ الشيخ عبد الله. طيب أكمل يا شيخ سيف. واضح يا شيخنا؟ نعم واضح.

إن كانت النوبة لنا ولا نؤتين من قبلكم. أحسن الله عليكم. والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ، وأرجى آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتعبأت قريش وهم 3000، ومعهم 100 فرس قد جنبوها. فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزل منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالا حاصله: كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، الآية. ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار. أن غدوه ليبوئهم مقاعدهم إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، الآية. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمر: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، الآية. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل، لقوله تعالى: والله وليهما. وكذا رواه سفيان بن عيينة به. وكذا قال غير واحد من السلف: إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله تعالى: نعم، هنا إن شاء الله. طبعا كلام ابن جرير رحمه الله في أن أهل السير يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد بعد الصلاة، وبعد الصلاة لا يسمى إيه؟ لا يسمى غدوة، إنما الغدو يكون في أول الإيه؟ النهار، في أول النهار. فأجاب أن ذلك كان ثاني يوم لما وصل وتهيأوا وصفهم في أماكنهم، كان هذا يوم الإيه؟ يوم السبت في أول النهار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.